الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى. أفرأيت الذي تولى. الله سبحانه وتعالى أنا مانبيه متومي واكي أفرأيت الذي تولى ومناجي يولي علي كتا. أفرأيت الذي تولى ومناجي يولي علي جيوكنا ككتا. وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى نَاكَتُوَ كِدُوغُ نَاكَزُوِيَ كِنْجِنِ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى نَاكَتُوَ كِدُوغُ نَاكُزُوِيَ كِنْجِنِ أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبُ فَهُوَ يَرَى هِفِجِي أَنَا وُجُوزِي وَيَنِي كُجِفِيْشَى فَهُوَ يَرَى أَنَاوَنَا كَمْبَ هَيَا لِيُكُجَنَا يُمْتُمِ سِيَ حَقِّ أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ يَي أَنَا يَي عِلْمُ يَيَلِيُ جِفِيْشَ فَهُوَ يَرَى أَنَاوَنَا هَيَا لِيُكُجَنَا يُمْتُمِ سِيَ حَقِّ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى au hajaelezewa yaliyo katika mbao za Musa na Ibrahim ambaye ametekeleza ahadi. Yakulu Sheikh Sa'di rahimahullah fi sharhihi ala hadhihi al-ayat: afara'aita alladhi tawalla ay afara'aita qubhaha hal halati من أمر بعبادة ربه وتوحيده وتولى عن ذلك وأعرض عنه. أفرأيت قبح حالة من أمر بعبادة ربه يومون أبايا وحالي يمينك وامرشوا ومبكش ملواك فتولى عن ذلك أككتاها وأعرض عنه ناك يفوز فإن سمحت نفسه ببعض الشيء القليل فإنه يستمر عليه بل يبخل ويكدى ويمنع وأعطى قليلا وأكدى فإن سمحت نفسه ببعض الشيء القليل فإنه يستمر عليه أنا توأيت كتكدوغ وأكدى بل يبخل ويكدى ويمنع فإن الإحسان ليس سجية له وطبعا وإن إحسان ستبياياك فإن الإحسان ليس سجية له وطبعا بل طبعه التولي عن الطاعة بل أكلياي تبياياك نككتا طاعة وعدم الثبوت على فعل المعروف وما هذا فهو يزكي نفسه وينزلها غير منزلتها التي أنزلها الله بها فرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى يي أنا علم الغيب أنا جوا مامبو يليوجفيتا فهو يرى الغيب فيخبر به أم هو متقول على الله أو أنا مزلي الله متجرئ عليه من يكفني وجسيري جوياكي جامع بين المحذورين mwenye kukusanya baina ya mambo mahdhuraini mambo mawili ya haramu al-isaa wa tazkia anafanya uovu na kuitakasa nafsi yake kama huwa al-waqi' liannahu kad alima annahu laysa indahu ilmu min al-ghaib wa annahu law quddira annahu da'a dhalik fal-ikhbaratul qati'a عن علم الغيب التي على يد النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم تدل على نقيض قوله الإخبارات القاطعة عن علم الغيب التي على يد النبي المعصوم تدل على نقيض قوله وذلك دليل على بطلانه قال ابن عباس في تفسيره أعطى قليلا وأكدى أي ثم قطعه يعطي قليلا ثم يقطع لا يعطي قال عكرمة كمثل القوم إذا كانوا يحفرون بئرا فيجدون في أثناء الحفر صخرة تمنعهم من تمام العمل فيقولون أكدينا ويتركون العمل ndio mfano huyo anayetoa halafu akazuia عنده علم الغيب فهو يرى اي هذا الذي قد امسك يده خشيه الانفاق وقطع معروفه عنده علم الغيب انه سينفد ما في يده حتى امسك عن معروفه yeye anajua aliyojificha kwamba kilicho katika mikono yake kitamalizika mpaka akazuia ikawa hatoi tena wazi hapa warada fil hadith ma naqasat sadaqatun min mal sadaka haipunguzi mali na mtu akianza kuwa ana ada ya kutoa sadaka ana ada ya jambo jema aendelee nalo wayuamlam am aindahu ilmu alghaib fahuwa yara je huyo ana ilmu ya ghaib ya kujua anaojificha kwa hiyo anaona kwamba akitoa mali yake itamalizika أم لم ينبأ بما في صحف موسى أو هكوelezewa yaliyo katika mbao za Musa wa Ibrahim alladhi waffa na Ibrahim aliyetekeleza ahadi أم لم ينبأ هذا المدعي بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أي قام بجميع ما ابتلاه الله به وأمر به أو أمر به من الشرائع وأصول الدين وفروعه وفي تلك الصحف أحكام كثيرة من أهمها ما ذكره الله بقوله أو أليلزي ويليو كتكمباو ذا موسى قال وفي تلك الصحف أحكام كثيرة من أهمها ما ذكره الله بقوله ألا تزر وازرة وزر أخرى يليو كتكمباو ذا موسى بعدياك نهايو ألا تزر وازرة وزر أخرى نكتبيبا نفسي مذامبي نفسي نينجين ألا تزر وازرة وزر أخرى كتبيبا نفسي مذامبي نفسي نينجين نفسي هاي بيبي مذامبي يمتو مينجين أمتو هاويزي أكبيبا مذامبي يمينجين si mtoto wake wala si mzazi wake wala nani ألا تزر وازرة وزر أخرى، أي كل عامل له عماله الحسن والسيء. كلا متو أنا عمل ذاك زي ونجيما زي مبايا كلا متو مينيوي. ألا تزر وازرة وزر أخرى، كتبيب نفسي مذامبي يا نفسي نجينة. يقول ابن كثير في قوله تعالى وإبراهيم الذي وفى أي بلغ جميع ما أمر به، إبراهيم بلغ جميع ما أمر به طاعة الله وأدى رسالته إلى خلقه، ويشهد له قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. هذا هو وإبراهيم الذي وفى، إذن قام بجميع الأوامر وترك جميع النواهي وبلغ الرسالة على التمام، فاستحق بهذا أن يكون إماما للناس، فاستحق بهذا إبراهيم أن يكون إماما للناس يقتدى به في جميع أحواله وأفعاله وأقواله. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، إذن فاستحق بهذا أن يكون إماما للناس إبراهيم يقتدى به في جميع أحواله وأفعاله وأقواله. وفي آيات أخرى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ألا تزر وازرة وزر أخرى، katika aliyo katika mbao za Ibrahim ni mtu kutobeba madhambi ya mtu mwingine. Ay la yahmilu ahadun wizra ahadin yawmal qiyamah, kullu nafsin zalamat nafsaha bikufrin au shay'in min adh-dhunubi fa inna ma 'alayha wizruha. Kullu nafsin zalamat nafsaha bikufrin au shay'in min adh-dhunub fa inna ma 'alayha wizruha la yahmiluhu 'anha ahadun la yahmiluhu 'anha ahadun. كما قال تعالى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. ومتو نبفني مذنبي مذارا يكي نيي مينيو جو يكي مينيو، أي كما لا يحمل عليه وزر غيره كذلك. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نقوم بهانا أنتو إسفقوا يالي يالي ويفاني مينيو، هانا أنتو ثواب إسفقوا مامبو ألي ويفاني مينيو، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. نقوم بعمل ذاك في تونكانا كيش أتليب ومليب يليو كميل. ألا تزر وازرة وزر أخرى، قم بنفسي هيت بيبا مذنب يا نفسي نجين. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، نقوم بمتهان ثواب إسبقوا يلي يليو يفنيه منيوي. وأن سعيه سوف يرى، نقوم بعمل ذاك زيتونكان ثم يجزاه الجزاء الأوفى كيش أتليب ومليب يليه كميل. يقول الشيخ السعدي رحمه الله أي كل عامل له عمله الحسن والسيء فليس له من عمل غيره وسعيه شيء. هانا كتك عمل زمت منجين جنب لولوت ولا يتحمل أحد عن أحد ذنبا ولا هكنا يوت أن يبيب ما ذنبي منجين ولا يتحمل أحد عن أحد ذنبا كلا موجنا ما ذنبياك ثم وأن سعيه سوف يرى في الآخرة عمل ذاك هزو زيتونكانه كو آخرة فيميز حسنه من سيئه زيتبنبنولي وزيل عمل ذاك نزوري نعمل بايا فيميز حسنه من سيئه ثم يجزاه الجزاء الأوفى كيش أتليبوا ماليبوا يليو كاميلي المستكمل لجميع العمل الحسن الخاص بالحسنى والسيء الخالص بالسوء والمشوم بحسبه اللي وشغني كان فيه يتشكلي وقوى كياسي تشاكي لكن عمل جيما زنجل كان عمل بايا زنجل كان zitapambanuliwa zichukuliwe amali njema ziwekwe katika buku lake na amali mbaya ziwekwe katika buku lake walmashubu bihasabihi pia na zile zilizochanganyikana pia zinachukuliwa kila moja kwa kiasi chake jazaan jazaan tukarru biadlihi wa ihsanihi au tukirru بعدله وإحسانه الخليقة كله جزاء تقر بعدله وإحسانه الخليقة كلها ماليبو أمبايو وتيكبالي وودلفواك الله نيحسانياك وتيكبالي ماليبو هايو في أمبيوت وتحمد الله عليه na viumbe vyote vitamshukuru Allah juu ya hilo hatta inna ahla an-nari la yadkhuluna an-nara wa inna qulubahum mamlu'atun min hamdi rabbihim mpaka watu wa motoni wataingia motoni na hali nyoyo zao ni zenye kujazwa himdi kumhimidi mola wao wal-iqrari lahu na kumkubalia na kukiri بكمال الحكمة وكمليف وحكمة ذا الله ومقت أنفسهم نذلم ذا نفسي ذاو وتوموتوني بي وتكيري كما واو ونيو ديو سباب يكوتي وموتوني وأنهم الذين أوصلوا أنفسهم لكما واو ديو ونيو وليوزفكيش نفسي ذاو مهالي بالي بابايا وأوردوها شر الموارد نوكزتيا نفسي ذاو معالي بابايا بانفو انجليوا ثم يجزاه الجزاء الأوفى كشا تليبوا ماليبو كاميلي إذن كما لا يحمل وزر غيره كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه kama vile mtu asivyobeba madhambi ya mtu mwingine vile vile hapati thawabu isipokuwa kwa yale ambayo ameyafanya yeye mwenyewe uwezi ukapata thawabu za mtu mwingine ukapewa wewe wa amma hadithi wa bihuraira yakulu ibn kathir wa amma hadithi wa bihuraira fi sahihi muslim qala sallallahu alaihi wasallam idha mata al-insanu qata'a 'amaluhu illa min thalath sadaqatin jariyah أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له mtu akifa amali zake hukatika isipokuwa kwa mambo matatu sadaqatun jariya waqfu kama ameweka waqfu au amewekewa waqfu thawabu zinaendelea au علم ينتفع به au elimu ambayo inapatiwa manufaa au ولد صالح يدعو له au mtoto mwema atakaye muombea فقال فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله. هاي مماتاتو كومتو بيا نكتك كزياك نعمل زاك سبام. هاي مماتاتو من سعيه وعمله. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، كما جاء في الحديث: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه، وإن ولده من كسبه. متوت وكفن عمل زازي نبت ثوابه. Kila mtoto akifanya amali njema mzazi wake ana sehemu katika thawabu zile. Kwa nini? Lianna waladahu min kasbihi. Yule mtoto anapofanya amali ni vile vile ni amali ya yule mzazi wake. Unafahamu? Eh. Wasadaqatul jariya kalwaqfi wa nahwihi hiya min athari amalihi wa waqfihi. Pia hii ni katika athari za amali yake huyu aliyeweka wakfu. Wal ilmu alladhi nasharahu fi nnasi faqtada bihi nnasu hadhihi aidan huwa aidan min sa'ihi wa amalihi. Kwa haya yote ni katika sa'i na kazi za huyu huyu mwenyewe. Wa laysa lil insani illa ma sa'a, na hana mtu isipokuwa thawabu za yale aliyoyafanya mwenyewe. Kwa kama ilivyo kwamba hawezi akabeba madhambi ya mwingine, pia hawezi akabeba thawabu za mwingine. Yeye mwenyewe afanya amali njema ili apate thawabu. Wazi hapa? وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. نقم بعمل ذاك ذي تونكان ثم يجزاه الجزاء الأوفى كيش أتليب ومليب كميل. المستكمل لجميع العمل أتليب ومليب كميل وعمل زوت الحسن الخاص بالحسنى والسيء الخالص بالسوء. أتليب وكو عمل جيما أتليب وويما وعمل مبايا أتليب وبايا. والمشوب بحسبه نايل عمل اليو شانغانيو ويما نوبايا نكو كولنغانا نهيذي تكفيتوليو. جزاء تقر بعدله وإحسانه الخليقة كلها وتحمد الله عليه. ثم قال هنا الشيخ السعدي: وقد استدل بقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قال: فوصول سعي غيره إليه مناف لذلك. هذا هو صح هذا الكلام؟ فوصول سعي غيره إليه مناف لذلك. إلي كفيك عملي زمت مينجين كنفيك ياي هي نبينغ آيه. وفي هذا الاستدلال نظر، لأن الآية فإن الآية إنما تدل على أنه ليس للإنسان إلا ما سعى بنفسه. أنت هنا ثواب إسبقوك ويالي ليويفاني ياي مينيوي، وهذا حق لا خلاف فيه. وليس فيها ما يدل على أنه لا ينتفع بسعي غيره. أسمع لكني هكون هبا إنه فاهمش أكون بمتو هباتي منفاة وعمل يمتو منجين. إذا أهداه ذلك الغير إليه هو منجين أكيمبا. إذا أهداه ذلك الغير إليه، كما أنه ليس للإنسان من المال إلا ما هو في ملكه وتحت يده. كما يليفي قبا أمتو هانا كتك مالي isipokuwa mali iliyo katika mulki wake na mali iliyo chini ya mikono yake. Wala yalzamu min dhalika alla yamlika ma wahabahu alghayru lahu, asema hilo halilazim kutomiliki ile mali ambayo mtu mwingine amempa, mimali alladhi la yamlikuhu, katika mali ambayo hajaimiliki. Kwa ndio amali hivyo hivyo ni kwamba mwenzake akimpa ile amali akiwa na nia hiyo, ile amali inamfikia, thawabu zinamfikia. Walaysa lil insani illa ma saa, mtu hana isipokuwa thawabu za alilofanya yeye, lakini mwenzake akimpa yapata. Mtu akikutolea sadaka hupati thawabu? Wapata thawabu. Ndio hivyo nasema illa idha ahdahu lahu dhalika alghayr. Kwa hiyo alaysa lil insani illa ma saa, laysa ala al-itlaq. Sawa wa qawluhu wa anna ila rabbika al-muntaha, wa anna ila rabbika al-muntaha, na kwamba mwisho wa mambo yote ni kwa Mola wako. Wa anna ila rabbika al-muntaha, na kwamba mwisho wa mambo yote ni kwa Mola wako. Mola wako ndio mwisho wa mambo yote. Ail ma'adu yawm al-qiyama. روى ابن أبي حاتم عن عمرو بن ميمون الأودي قال قام فينا معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال يا بني أود إني رسول الله إليكم، تعلمون أن المعاد إلى الله، إلى الجنة أو النار، تعلمون أن المعاد إلى الله ila aljannati au ila annar, mnajua kwamba kurudishwa kwa Allah ima mtu atakwenda peponi au atakwenda motoni, ndio almaadu ila Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha, ndio kwamba mwisho wa mambo yote ni kwa Mola wako. قوله وأن إلى ربك المنتهى أي إليه تنتهي الأمور وكيه ينقوم مبويت وإليه تصير الأشياء وكيه ينفوفيك مبويت والخلائق نبيوم بالبعث والنشور وإلى الله المنتهى في كل حال نمشوتنك الله كتك حال زوتي فإليه ينتهي العلم والحكمة والرحمة وسائر الكمالات. ثم قال وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أضحك وأبكى، نكوى الله جي أني فرهشا ناني ليزا. وأنه هو أضحك وأبكى، نقوم بيه الله دي أن يفرهش نندي أن يليزا، أي خلق في عباده الضحك والبكاء وسببهما. الله ameumba kwa waja wake kucheka na kulia na sababu ya vitu hivi. Sababu za kucheka, sababu za kulia zipo. أي هو الذي أوجد، يقول الشيخ السعدي هو الذي أوجد أسباب الضحك والبكاء، يندو عليلتا سباب زكوشيكا نزكوليا، وهو الخير والشر والفرح والسرور والهم والحزن، وهو سبحانه له الحكمة البالغة في ذلك. أنا حكمة كبوة كتك جبهيلو لكوشيكا نكوليا. وأنه هو أمات وأحيا، نقم بيه ندي أنفشا ننجيه نحويشا وأنه هو أمات وأحيا أي هو المنفرد بالإيجاد والإعدام يكو بكياكي كتك جامبو لكوومبا نجامبو لكو في شمت وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا أي هو المنفرد بالإيجاد والإعدام يندي يعني فيشا يندي يعني حويشا أي هو المنفرد بالإيجاد والإعدام يندي يعني بككا وكومبا جيو هيو إحيا والإعدام نكفيشا والذي أوجد الخلق وأمرهم ونهاهم يندي يليومب فيومب أكوامريشا ناكو كتازا منجين سيعيدهم بعد موتهم يي الله تارديشا بعد كفاكواه ويجازيهم بتلك الأعمال التي عملوها في دار الدنيا ناتواليبا kuligana na zile amali walizozifanya katika nyumba ya duniani. Wa annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal-untha. Na kwamba yeye ameumba sampuli mbili, mume na mke. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى كما هي أميومبا يعني جنسين وأنه خلق الزوجين سمبولين بيلي فسرهما بقوله الذكر والأنثى أمي فسري الزوجين ألي بسيما مانامومة نمانامك ولهذا وهذا اسم جنس شامل لجميع الحيوانات ناطقها وبهيمها هيو زوجين أميومبا سامبولي مبيلي الذكر والأنثى كيومي نكيكي يقول هذا اسم جنس شامل لجميع الحيوانات ناطقها وبهيمها wanyama wanaosema na wasiosema inawaenea hii fahuwa almunfaridu bi khalqiha yeye Allah ndiye mwenye kupekeka kwa kuumba vitu hivi wa annahu khalaqa az-zawjayni adh-dhakara wal-untha kama alivyosema Allah wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun kila kitu tumekiumba mume na mke kila kitu miti maembe machungwa ndizi sawa kila kitu wa min kulli shay hii ni nakara fi siyaqi imetanguliwa na jar min kulli shay khalaqna zawjayn kila kitu tumekiumba viwili viwili sampuli mbili min nutfatin idha tumna tumeumba hizo sampuli mbili kutokana na manii yanapotiwa qala wa hadha min a'zami al-adilla ala kamali qudratihi wa infiradihi bil 'izzati al-'azima hii ni dalili kubwa ya kuonesha ukamilifu wa uwezo wa Allah Azza wa Jalla na kupekeka kwake bil izzati al azima kwa utukufu mkubwa haithu aujada tilka al hayawanat saghiraha au saghiraha wa kabiraha min nuqtatin dha'ifa min ma'in mahin kutokana nukta ndogo ya maji yenye kudhalilishwa ثم نماها وكملها kisha akazidisha viumbe hivyo na akavikamilisha hatta balagat ma balagat thumma sara al-adami minha imma ila arfa'i al-maqamat fi a'la 'illiyin wa imma ila adna al-halat fi asfali safilin من نطفة إذا تمنى kutokana tone la manii likiingizwa katika mfuko wa uzazi ndio Allah anaumba kutokana na tone hilo mume au mke wa anna alayhi nash'ata al-ukhra kisha huko juu yake kuumba kwingine wa anna alayhi nash'ata al-ukhra na pia huko juu ya Allah kuumba kwingine قال ولهذا استدل بالبداء على الإعادة فقال وأن عليه النشأة الأخرى فيعيد العباد من الأجداث ويعتاردش واتو كتوغا كتك مكبورياو فيعيد العباد من الأجداث ويجمعهم ليوم الميقات ويجازيهم على الحسنات والسيئات اتواليبا كلنغانا نعمل جيما والسيئات نعمل بايا وأن عليه النشأة الأخرى أي كما خلق البداء البداء هو قادر على الإعادة كما لفويزا قوم بموانزو ويين مويزو زيدي ni muweza zaidi wa kurudisha kuumba wa hiya nash'atul akhira yawm al-qiyama huku ni kuumba kwa mwisho kwa siku ya kiyama baada ya kufufuliwa watu wa anna alayhi nash'atul ukhra fayu'idu al-ibada min al-ajdath yawm yakhrujuna min al-ajdath sira'an ka'annahum ila nusubin يوفضون فيعيد العباد من الأجداث ويجمعهم ليوم الميقات ويجازيهم على الحسنات والسيئات إن خيرا فخير وإن شرا فشر والله أعلم